أحسنت الله يجزاك خير. صحيح، وكما قال أبو أنس رضي الله تعالى، وهو أن المظاهرات قد يرى البعض جوازها لأنها آتت ثمرة في مكان ما، هذا لا يبيحها، هذا لا يبيحها. كما ذكر مثالا طيبا، وهو قد يذهب إنسان إلى قبر فيسأل صاحب القبر ويقع الأمر الذي طلبه بأمر الله تبارك وتعالى، وإن الله لا يملي للظالم سبحانه وتعالى، فيستجيب الله دعاءه أو يعطيه الله تبارك، وهذا ما يسمى بالاستدراج، هذا ما يسمى بالاستدراج، فيقع المراد فيعتقد بصاحب القبر، ثم يتبعه بعض الجهلة يقول فعلا فلان وقف عند القبر ودعا صاحب القبر واستجيب له، فلان أنكر على صاحب القبر فوقع في كذا، كلكم يعرف الورقة التي توزع، اللي وزعها له كذا واللي ما يوزعها عليه كذا، هذا قد يكون واحد مثلا ما وزعها وصار فيه شيء مثلا خلاص صار بسببها، وإنسان كتب الله له شيئا وقع له خيره وكان قد وزعها فيكون أيضا بسببها. هذا لا يجعل الحرام حلالا ولا الحلال حراما أبدا، هذا أمر. والأمر الثاني فعلا تأليب العامة على الحاكم لا يجوز، لابد أن تبقى هيبة الحاكم في قلوب الناس. وذكر ابن خلدون أن من أسباب انهيار الدول أن تذهب هيبة الحاكم، لابد أن تكون للحاكم هيبة في قلوب الناس، لا يجوز تأليب عامة الناس على الحكام وأنهم يعني يتكلمون في الحكام أمام العامة حتى لا تكون لهم هيبة، هذا لا يجوز. يجب أن الناس يعرفون قدر الحاكم ويمسكون ألسنتهم عنه ولا يتكلمون فيه أمام العامة، هذا لا يجوز، هذا من الغيبة. حتى الكلام الآن الذي يدور بين الناس الآن في الدواوين وجالس وغيرهم، أنه يجب أن يمسكوا ألسنتهم عن مثل هذه الأمور، وتبقى هذه من الغيبة أول وآخرة. والله المستعان.